والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، واجعلنا من تبعهم بإحسان واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم علمنا علما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل درسنا في هذا الكتاب المبارك فوائد الأحكام في مصالح الأنام، وهذا الكتاب كما ذكرنا أكثر من مرة يتعلق بذكر المصالح والمفاسد، المصالح التي جاء بها الشرع والمفاسد التي نهى عنها الشرع، بيان ما هي هذه المصالح وكيف نحققها وكيف نعمل بها وكيف نحصلها إذا تعارضت، وكذلك بيان المفاسد والمضار التي نهى الشرع عنها كيف ندفعها وكيف نعمل إذا تعارضت مع المصالح. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن المصلحة هي المنفعة، ما يعود على البشر على الإنسان بالنفع والخير، والمفسدة هي المضرة، ما يعود على الإنسان بالضر والأذى. وأن المصلحة هو ما جاء إليه الشرع، لا يكون مصلحة حقيقية سواء في الدنيا أو في الآخرة إلا ما جاء به، ما ثبت عن الشرع طلبه، إما على سبيل الوجود أو على سبيل الندب أو على أو أباحه للناس لما فيه من نفعه في دنياهم. والمضرة والمفسدة هي ما نهى عنه الشرع، ولهذا تقرر في العقول والقلوب وفي الواقع المحسوس أنه لم يأتي شرع الله، لم يأتي في شريعة الإسلام، بل في كل ما أنزل الله على رسله وخاتم هذه الرسالات هي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الرسالة العامة الشاملة الصالحة لكل زمان بعدها ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة. هذه الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، ولم يأتي شيء من أحكام الشرع من واجباته ومندوباته أو مما حرمه ونهى عنه وفيه ضرر على الخلق. هذا أمر معلوم بالحس والواقع والعقل والفطرة، ومن شك في شيء من ذلك فليراجع نفسه، من شك في شيء من ذلك من المسلمين فليراجع نفسه وليراجع الواقع والحقيقة، ومن شك في ذلك من غير المسلمين فهذا أمر آخر، هذا يشك أو يشكك في الدعوة نفسها في الرسالة نفسها، يحتاج منا إلى أن نجتهد لنبلغه شرع الله فينا، وندعو الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق بالهداية والسداد والرشاد، ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين وهداه إلى الصراط المستقيم، ومن لم يرد الله به خيرا فليس أمامنا ولا في وسعنا إلا أن نجتهد في تبليغه هذه الرسالة، لأننا مؤتمنون عليها نحن المسلمين جميعا، نحن المسلمين جميعا، لا يقولن أحد أنا لست متعلم ولا عالم، لا، نحن جميعا مسؤولون عن تبليغ ما بلغنا أو ما بلغنا أو ما عرفناه من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فمن حفظ آية من كتاب الله ووجد شخصا لا يعرفها أو لا يعلم شيئا من القرآن ويستفيد، طبعا ولا شك أنه بحاجة إلى معرفتها، فليعلمه، ومن عرف حديثا صحيحا فليبلغه إلى من لم يعرفه، من بلغه علم حكما شرعيا وهو متيقن من معرفته فليبلغه لمن يريد أن يتعلمه. وأهم شيء في العلم هو العمل به، أهم شيء في العلم، وهذا كما قلنا كما قال الشيخ ومشينا معه، هذا هو الحقيقة بالأمس، إن فائدة العلم والمقصود من العلم هو العمل، فعلينا أن نتعلم ما يخصنا في أمور ديننا ودنيانا. وإذا رزقنا الله علما مهما كان هذا العلم قليلا فمن واجبنا أيضا أن نبلغه لمن يحتاجه. وبهذه المناسبة وقد سمعنا في قراءة الإمام حفظه الله وهداه ووفقه ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى إنما تلا علينا هذه الآيات المباركات فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآيات. وقرأ سورة الكوثر هذه رد على من كان يؤذيه في حياته صلى الله عليه وسلم فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأن يعني قال إنه أفضل لا عقب له لا ذرية له صلى الله عليه وسلم. فماذا حصل؟ انظر الله سبحانه وتعالى تكفل بالرد والنصرة لرسوله عليه الصلاة والسلام. إنا كفيناك المستهزئين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. والله كفاه كفاه المستهزئين كفاه كل من أراد به شر ورفع شأنه وقدره. ألم نشرح لك قدره الذي لم نشرح لك قدره ورفعنا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يذكره آلاف الآلاف بل ملايين الملايين من المسلمين من البشر يذكرونه ويصلون عليه. والليلة جمعة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد الحث على ذلك وفيه خير كثير لمن يفعله. رسول الله ليس بحاجة إلى دعائنا ولكننا نحن بحاجة إلى ما يعود إلينا من الخير والأجر في الصلاة والسلام عليه كما أمر الله. فقيل له في زمانه كما تعلمون أوذي أذى كثيرا ومن ذلك قيل أنه لا عقب له إلى آخره. فأنزل الله هذه الآيات الثلاث إنا أعطيناك الكوثر والكوثر حوض في الجنة ليس لأحد من البشر من الخلق أجمعين لا الملائكة ولا النبيين ولا المقربين ولا أحد لأحد من الخلق هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ميزة ميزه الله بها من كثير من المزايا. إنا أعطيناك الكوثر وهذا الكوثر هو الذي نريد عليه إن شاء الله يريد عليه أتباعه عليه الصلاة والسلام ويشربون منه شربة لا يظمعون بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يريد هذا الحوض ومما يشرب منه شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. هذا الحوض ميزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن جميع الخلق وامتن الله ذكره الله ردا على من يقول إنك لم تعط شيء أو أنك فيك وما فيك في الدنيا. إنا أعطيناك الكوثر ثم في الدنيا اعمل ما أمرك الله به فصل لربك وانحر. يعني هذه ذكر شيئين من العبادة الصلاة والنحر النسك وإشارة إلى ما بعدها. ثم بعد ذلك إن شانئك هو الأبد رد على من يزعم ان فيه من النقص او ما فيه من يعني من حظ الدنيا لم يصبه هو اصاب يعني اصابه خيرا كثيرا. هذه الخصله كونه قال ذلك الكافر الجاحد المعاند المؤذي المحاول يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه لما جرى به من ليس له عقل لما توفي ابناؤه او يعني فلم ليس له ابناء ذكور قال انه ابكر. انظر من أجاب رسول الله وحده أو هو بنفسه؟ لا الذي أجاب هو الخالق الذي خلقه وخلق من يعني أراد أن يؤذيه وخلق الخلق قبله وخلق الخلق بعده وأجاب عنهم بماذا؟ قال لا لست الأكثر نصيبا بل إن شانئك هو الأكثر. انظر ماذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا حصل له عليه الصلاة والسلام. طبعا أوذي أذى شديدا كغيره من الأنبياء بل أشد ولكنه صبر وصابر وجاهد بالله بكتاب الله قال الله له وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا فجاهد بالقرآن وجاهد بالدعوة وجاهد في الغزوات بالقتال بنفسه بماله ونصره الله سبحانه وتعالى ووسع يعني قبوله في هذه الدنيا وجعل كما وعده أن دينه ورسالته التي بعث بها تسفر إلى جميع أطراف الأرض، وأن هذا الدين سيدخل كل بيت من بيوت الناس، يعني شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا هو الحاصل الآن في هذه الدنيا. يعني النصارى كانوا يتفاخرون يقولون هم أكثر الديانات أتباعا، الآن هم بحسب إحصائياتهم يقولوا إن المسلمين الآن أكثر عددا من النصارى، وهذا شيء لا شك أنه يعني هو متحقق، ولا نشك أنه سيتحقق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك بما وعده الله به، وأن هذا الدين لا يبلغن مشارق الأرض ومغاربها شاء من شاء وأبى من أبى، يعني بعز عزيز أو بذل ذليل. يبقى علينا نحن المسلمين، ما هو دورنا، ما واجبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجاه هذا الدين الذي نعتقده ونؤمن به، وتجاه هذا الكتاب الذي جاء به وهو المعجزة الخالدة، ما دورنا، ما هو واجبنا، ماذا نصنع؟ هل نسكت مثلا ونتساهل في أمر ديننا ونتبع شهواتنا ونغفل عما يجب علينا في هذا الدين؟ طبعا لا يجوز ذلك أبدا. ما الذي نصنعه؟ لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصرة هذا الدين، لنصرة هذا الكتاب الذي يحاول أعداء الإسلام النيل منه، وهذا الأمر الذي يحاولونه ليس غريبا ولا هو جديد، هذا منذ أنزل هذا القرآن ومنذ بعث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأهل الشرك والضلال والكفر والعناد يحاولون النيل منه وأذى. طب ماذا أصنع؟ ماذا نصنع؟ كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صنع صحابته معه ومن بعده وأتباعهم بإحسان. ماذا صنعوا؟ صنعوا ما أمرهم الله به، السير على الصراط المستقيم الذي أمرهم الله به، العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرص على متابعته صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به، والبعد عن معصية الله وعن كل ما نهى الله عنه، والحرص على الإتيان بما أوجبه الله وبما شرعه الله، هذا أمر هو مهم جدا. ثم الدعوة إلى ذلك، فاصدع بما تؤمر. عندما نحس ونشعر ونقول، بل يقول بعض الناس نحن في زمن ضعف وكذا، فلا بد من يعني خفض الجناح وعدم يسمونه المصادمة والمواجهة وفيه ما فيه. لا، نحن لا ندعو إلى مصادمات ولا ندعو إلى مواجهات، نحن المسلمين يعني منذ أنزلت هذه الشريعة وأنزل هذا القرآن لا يدعو إلى التصادم بين الخلق، لا بين الأفراد ولا بين الجماعات ولا بين الأمم، ولكنه يدعو إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، ومأمور بالصدع به، اصدع به يعني اذكره وأعلنه، ولو يعني بالصدع به سيتفرق الناس فريقان، لا شك سيفترق الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق مؤمن بما تأتي به وفريق سيكفر. ليس بيدك أن يؤمن الناس جميعا، بيدك أن تعلم الناس بما جئت به، وبيدنا نحن أن نبلغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو إليه. إذن هذا واجبنا بعد أن نحقق العمل، بعد أن نحقق ما يجب علينا بالعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداتنا ومعاملاتنا وسائر أحوالنا تكون وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا حققنا ذلك مع حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبنا الأكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبنا القلبي العاطفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبنا العملي لاتباعه عليه الصلاة والسلام، نؤمن تأكيد حبنا ودليل حبنا، بل لا يصدق حبنا ودعوانا لحبه عليه الصلاة والسلام إلا إذا اتبعناه في شرعه وعملنا بما جاء به. فإذا عملنا في خاصة أنفسنا، ثم نوصل ما علمناه إلى من نلقاه من إخواننا المسلمين ومن غير المسلمين، ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرته، ندعو نعم، لا نتوقع ولا نخجل ونستحي مما يجب أن نعلنه ونرفعه، ولا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة ومواجهة الخصوم، خصوم الشريعة الدين، خصوم النبيين، خصوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مواجهتهم لا تكون بالتصادم والعنف المباشر اولا لا، الله سبحانه وتعالى يعني يا اخواني رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي، يعني كان الحبل ممتدا بينه وبين الله سبحانه وتعالى في حياته كلها، قضى 23 سنة يدعو الى الله، 23 سنة في مكة يدعو الى الله يعني من غير مواجهات، من غير قتال، من غير جهاد، يدعو الى الله. وفي هذه الفترة، هذه 23 سنة، طبعا 13 سنة هي كل بعدد 23، 13 سنة يعني اكثر، هو مكث في بعد البعثة 23 سنة، 13 سنة كانت الدعوة من غير جهاد، لم يؤمر بالجهاد. وهذه الفترة هي التي كان فيها الأذى، الذي كبر فيها الأذى له ولمن معه ولأتباعه، وحاول أولئك الذين كانوا حوله يصدونه ويمنعونه، ومع هذا ماذا؟ لم يسكت ولم يواجه المواجهة المقادمة التي قد تبقي على دعوته، وإنما خدع بالحق، خدع بما أمر به، أمره الله أن يصدع، اصدع في هذه الآية جاءت في مكة، واصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، عن المشركين. إذن من يؤذي، من يتكلم، من كذا، إلى يحاول، وهذه يعني طريقة كل أهل الشغب، يعني أهل الباطل الذي ليس له حق، ليس عنده حق وليس عنده حجة، ماذا يلجأ إلى الشغب والشتم والسباب وكذا إلى آخره، حتى يحول الأنظار عن الحق والحقيقة. اترك أعرض عنه. نعم قالوا عن صفات كثيرة، وقالوا حاولوا وحلفوا، يعني فعلا كانوا يصفي بعضهم بعضا، لا تسمعوا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني ما يقولون إن هذا يعني هم يعلمون أن فيه الحق والخير والبيان وكذا، ولكنهم من باب العناد. فماذا يسمعون منذ ذلك الزمن وعهده عليه الصلاة والسلام؟ لا تجمعوا لهذا القرآن والغوا، الغوا فيه، يعني اسروا الكلام او انتبهوا الى شوجوا على الناس. هذا الذي يحصل الان من هذه الافلام السيئة التي تظهر، من هذه الرسوم التي عملها الكفار، من هذا النيل من شخصية من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الدين عامة، هذا كله محاولة لصرف انظار الناس عن اتباع الهوى، عن هدى، هذا يعني صرف للناس عن الخير، وأمر أو توجيه أو تحريض على الهوى والباطل. هذا شأن كل المعاندين للرسل ولرسولنا صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ كيف نواجههم؟ كما واجههم عليه الصلاة والسلام، بالدعوة، الحرص على هذه الدعوة، تبليغها لمن استطعنا تبليغه، العمل بها، جعل من أنفسنا قدوة، سواء في مجتمعاتنا الإسلامية أو في المجتمعات التي يعني ليست إسلامية ونريد أن ينشئ فيها هذا النور، وهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره. كيف نواجه ذلك؟ بالعمل، بالدعوة، بالقدوة الحسنة، نجعل من أنفسنا قدوة حسنة. ويأخذ هذا مجرد يعني مجرد في حياتنا العادية، في حياة الأفراد، لو أن اثنان أو كذا والناس يعني متخاصمان أو متعاندان أو متعاديان أثناء. ثم يسمع الناس ويرون أن فلانا هذا خصم فلان أو عدوه، ويسمعون منه كلاما شينا سيئا، يعني سبا وشتما إلى آخره، ماذا يقول الناس؟ يعني حتى هم لا يعرفونه، وأيضا حتى ربما أنهم لا يعرفون مقدار ذلك الشخص الثاني، لكن بمجرد ما يرون أن هذا يصبر ويحلم على خصمه ويقابله بالحسنى، وذاك يعني يعتدي عليه ويشتم ويسب، يعلمون أن هذا ظالم وأنه يعني لا خير فيه، يعني يذمونه ويقدحون في أمره ويعلمون أنه لا حجة له. فكيف بمن حجته ظاهرة وراء شأنه مرفوع وأمره معلوم وقد رفعه الله سبحانه وتعالى على سائر الخلق؟ إذن نحن علينا أن في نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في نصرتنا لدين الإسلام الذي ندين الله به، أن نعمل به أولا، هذا هو المطلوب منا مباشرة، مهما ادعينا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما ادعينا عصبيتنا وعاطفتنا وتحمسنا لهذا الدين وللرسول صلى الله عليه وسلم، ما لم نعمل بما جاء به فلا خير فيما ندعي. فإذا عملنا بذلك في خاصة أنفسنا، ولا بد أن يكون كذلك، وقد يكون منا تفسير، لكن نحرص على أن نعمل ثم أو مع حرصنا على العمل في خاصة أنفسنا أن نحاول أن نبلغ ما علمناه من هذا الدين لمن حولنا، سواء كان في المجتمعات الإسلامية أو في غيرها، ونجعل من أنفسنا قدوة حسنة. إخواننا، يا إخواننا، الكل يعلم أن هذا الدين في غالبه، في غالب انتشاره، إنما انتشر بالقدوة الحسنة، وأن هؤلاء، هذه حقائق الآن في مراكز الدراسات وعند الغرب، أنهم يشعرون الآن بقلق، وتتململ العنصريون منهم والحاقدون منهم من انتشار الإسلام. انتشار الإسلام، الإسلام يعني الآن ينتشر في أوروبا وفي أمريكا بالجهاد بالقتال؟ لا، ولكن لما وجد عدد قليل، يعني في هناك أقليات مسلمة على جماعات كثيرة، ولكن الملتزمين منهم قليل، يعني أقل من يعني غير الملتزمين. هذه القلة القليلة التي تعتبر قليلة وهي خير كثيرة وفيها خير كثير، بالتزامها وبدعوتها وبسلوكها جعلت من أهل البلاد نفسهم من يدخل في دين الله يوميا. ترون يا أخوان، يكاد يكون يوميا، طبعا بالتأكيد يوميا، يعني على مستوى القارة الأوروبية، على مستوى القارة الأمريكية، يدخل ناس من غير المسلمين في الإسلام. كيف؟ لأنهم يرون سلوك بعض المسلمين السلوك الحسن، العبادة، الطهارة، النظافة، الأمانة، يعني هذه أيضا نريد أن نركز عليها في مجتمعاتنا وفي غيرها. يعني ينبغي للمسلم أن يكون قدوة حسنة. ويا أخي، يعني هذا أهم وسيلة، من أهم الوسائل إلى أن يعني هذا اللي هو إيه؟ أن نصدع بالحق، أن ندعو إلى الخير، أن نستمر في تبليغ رسالتنا. والجانب الثاني، السداب والشتام والخصومة والاستفزاز، هذا نعرض عنه نحن كأفراد، يعني نعرض عنه ولا نلقي له بالا، وإنما نصده ونرده بذكر الحقائق الصحيحة من صفات رسول الإسلام ودين الإسلام وكتاب الله، وبالعمل بهما، وبجعل من أنفسنا قدوة. ونعم، لا بد أيضا من الرد القوي بوسائل معينة، يعني على أهل الحكم والسياسة وأهل العلم، يعني المفكرين وأهل الإعلام، أهل وسائل الإعلامية بوسائل مختلفة، أن يستغلوها ويستعملوها في نشر الدعوة وفي الرد على هذه الأباطيل. بهذا نكون بعملنا واقتدائنا وجعلنا من أنفسنا قدوة لغيرنا قدوة حسنة، نكون قد نصرنا ديننا ونبينا وكتاب ربنا، وقمنا بما يجب علينا. وأرجو وأقول هذا وأبدأ بنفسي كواحد من أبناء الإسلام، ألا يعني تكون ردتنا أو ردة فعلنا عاطفية في مثل هذه الجلسة، والقلوب الآن يعني متحركة والعواطف يعني إن شاء الله تعالى كما تطور يعني هائجة وكذا، ولا إذا خرجنا ودخلنا في مشاغل حياتنا نسينا. لا، ينبغي أن يكون هذا في خواتمنا. إذا عملت أعمل، والله أنا مقتدي برسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفعل كذا، إذا لابد أن نفعل بالسبب في تعاملاتي، في عملي، في حياتي كلها، في ديني، في عبادتي، التمسك بما أمر الله. لو فعلنا ذلك، وأرجو أن نفعل ذلك، إن شاء الله سيكون في هذا نصرة لهذا الدين ولهذا الرسول الكريم ولهذا الكتاب العظيم، ونكون قد أدينا واجبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في كل مجلس من مجالسنا أن نتذكر ذلك، في كل جلسة في بيوتنا مع أبنائنا وأقاربنا وأصدقائنا أن نذكر ذلك ونتواصى به. الله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم استغنى. إلا الذين آمنوا، هذا الإيمان أساس مفروض، ولم يخف الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا الآن قلوبنا مشعدة ومفتحة وتسمع، تريد أن تعرف ماذا، لكن هذا إيمان، هذا اعتقاد، هذا عاطفة مباركة ومحمودة، لكنها لا تكفي، لابد من العمل وعمل الصالحات. ثم بعد ماذا؟ بعد ذلك ماذا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الحق كلما هو خير ومعروف نتواصى به، وتواصوا بالصبر، لأن الدعوة إلى الحق والعمل بالحق ودعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يأتي يعني سهلا ميسورا، لا بد من معارض، إذا فلا بد من الصبر والتواصي بالصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا جميعا في رضاه، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يصلي وسلم على نبينا محمد. محمد وآله وصحبه أجمعين. فأحببت أن أبدأ بهذه المقدمة في هذا الدرس لعلها تكون ذكرى. وأنا لا أشك في أن كل مؤمن, وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى, كلما أراد أهل الشرك والكفر والضلال أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, كلما ذلك سبب في يعني التذكير به ورفعة قدره والعلو من شأنه وقوة دينه إن شاء الله تعالى. ونبلغنا حقيقة أن في البلاد هذه التي ظهر فيها مثل هذه الافتراءات يوميا يعني أهل البلاد أولئك هذه المضار أو هذه الترهات التي عملوها الاستفزازية نبهت عقول أو أذهان كثير منهم إلى شيء ما كانوا يعرفونه, وجعلتهم يقول من هو محمد صلى الله عليه وسلم, ما هو هذا الكتاب, لماذا يقولون, لماذا هؤلاء يقولون فيه. هم نعم عندهم نوع من التحرر يعني إشغال الفكر, طبعا متعلموهم كذا ويعملوا ويعملوا ويأثرهم فيسألون يعني. إذا هذه نبهت إلى فلم طبعا عندما يخفى الخير قد لا يصل إلى الناس, لكن عندما يظهر يعلم يصلون إليه الناس ويعني يستفيدون منه. فهذه الاستفزازات وهذه الحركات السيئة التي يعملوها من أفلام وكذا والآخرين نبهت كثير من أولئك المواطنون هناك من أهل هذه البيئة إلى ما هذا, ما الذي يعني ما هم كانوا غافلين عنه, فهم أرادوا شرا وأراد الله خيرا. نبهت أولئك كثير منهم إلى من هو محمد. طيب تعال هذا الذي تقولون عنه كذا كذا كذا إلى آخره, رجعوا يدرسون يسألون عن الكتب التي, وهذا من واجبنا نحن كل من لديه طبعا, وهذا موجه إلى أهل العلم والفكر والقدرة على التبليغ, من يعني الكتب الدراسات المنصفة من المسلمين, طبعا المسلمين ان شاء الله تعالى دراستهم كلها في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, اقصد المسلمين المنتجمين الذين فعلا يؤمنون حق الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من غير المسلمين كتبوا بانصاف, كثير نقول كثير نعم على مستوى العالم كتبوا بشيء من الانصاف عن رسول الله. فهذه الكتب وهذه النشرات الان بد تظهر في هذه المجتمعات, يسألون من هو محمد, ما هو القرآن هذا الذي يدعو, هم يسألون من باب انه والله هذا في شأن لأنهم كفروا, لأن أولئك الذين استفزوا يقول فيه كيف وكيف وكيف أجل. فإذا بحثوا وقرأوا وحصل لهم المعلومة يجدون غير ما ذكر, فتنعكس كما يصح التعبير الآية على أولئك الذين أرادوا النيل من رسول الله ومن كتاب الله, فيتحقق ما يريده الله للناس من الخير. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما قال في كتاب العزيز في سورة التوبة نعم في الآية التي لا تحسبه شرا هو خير لكم, لا الآية التي يعني سبحان الله هذه تلوناها, لا هي الآية التي يعني ينفقون من الذين كفروا ثم تكون عليهم حسرة نعم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني الآية تذكر في سورة التوبة أن أولئك خلق من الخلق, أناس ينفقون أموالا أيوة إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله, ليصدوا عن سبيل الله. والآية بعد ذلك ماذا؟ الآية ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا حق, هم أرادوا الذين فعلوا هذا أرادوا أن ينالوا من الرسول يغضوا من حقه من هذا الكتاب, ينفر الناس هناك منه. فإذا به ينبه الخلق إلى هذا الخير الموجود عندهم هم لا يدون عنه, فيبقوا إن شاء الله أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نحن واجبنا العمل على تبليغ هذه الرسالة بكل الوسائل الممكنة والبعد عن يعني ما يضر, لأنه هؤلاء أرادوا هم يريدون شرا ويظنون أنهم بفعلهم ذلك ينالون من الرسالة ومن الرسول عليه الصلاة والسلام فانقلب عليهم. نحن أيضا لا نفعل شيء ونظن نخرج به عن الهدى والصراط المستقيم والنهج الذي أمر الله به باسم الدفاع عن الإسلام أو كذا فينعكس, لا بد أن ننهج المنهج الصحيح في الدعوة وفي العمل, وعندئذ نحقق ما أمر الله به إن شاء الله. بعد هذا نعود إلى درسنا, ودرسنا كما بدأناه بالأمس في بيان الوسائل المؤدية إلى المقاصد. نقول هناك في الشرع وفي حياة الناس كلها هناك مقاصد وهناك وسائل، والمقاصد الشرعية هي كل المصالح التي أرادها الله سبحانه وتعالى من تشريع الشرع، من إيجاب الواجبات وندب المندوبات وتحريم المحرمات، له مقاصد شرعية تحقق مصالح العباد، هذه تسمى المقاصد. وهذه المقاصد لا بد لها من وسائل توصل إليها، وقلنا بالأمس ومن قبل إن هذه الوسائل قد تكون هي مقاصد ووسائل إلى ما بعدها إلى ما هو أعلى منها، وقد تكون مجرد وسائل. وحكمة من معرفة المقاصد والوسائل هي عند العمل، عند وجود التعارض، إذا تعارض مقصد مع وسيلة تعمل شيء مقصد مقصود بذاته، وتعارض مع وسيلة مثلا يعني الوسيلة أدنى في الغالب من المقصد، لا تقدم الوسيلة على المقصد، يعني لا تقدم وترجح الوسيلة على المقصد وتقول أن لهذه الأولى، لا، لا بد من تحقيق المقصد، والوسيلة تبع له، وصحيح أنه إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة. ذكرنا شيئا الشيخ ذكر شيئا من ذلك وذكر بعض الأمثلة من ذلك. مثلا يقول المعاوضات، وهذا آخر الدرس في يوم أمس، المعاوضات كلها وسائل إلى المصالح. المعاوضات يعني البيع والشراء، ذكر فيما بعد البيع والشراء والإيجار والقرض وكذا، قال هذه كلها وسائل إلى مصالح، إلى مصالح بادليها ومبتدليها، لأنها تبادل منافع. فالبائع والمشتري، البيع عقد البيع له طرفان، بائع ومشتري، الذي يبيع سلعته يستفيد بأخذ الثمن، والذي يشتري يستفيد بأخذ السلعة. فإذا فهي